يا عمر قوي السماء يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر Thank you. وتضع كل علي النعمة ملوك الفراشة والمشايخ وترى الناس تجري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد وترى الناس تسكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم.